قام أفراد وفد جمعية شباب الكوريين في الصين برئاسة كيم يونغ يو رئيسة الجمعية يوم 23 الثلاثاء بزيارة قصر قمصان للشمس وعبروا عن احتراماتهم لزعيمان الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل.